بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي جعل الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فجزاكم الله خيرا على تلبية دعوتنا، فلكم منا تحية وشكر. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم. إخواننا أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. نحييكم وبالأشواق نأتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. فيا أهلا ويا مرحى، حللتم بين أهليكم، حضوركم بيننا يسعدنا ويزيد من فرحتنا. ونشكر كل من يشاركنا ولبى الليلة دعوتنا. وبعد، مما لا شك فيه إن الأبناء هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يسر الفؤاد برؤيتهم، وتقر العين بمشاهدتهم، وتسعد الروح بفرحتهم. وكان من دعاء زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إن الأبناء هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا يعرف عظم هذه النعمة إلا من حرمها. فتراه ينفق ماله وينفق وقته ليبحث عن علاج لما أصابه. ونحن كمجتمع إسلامي على وجه العموم، وكأسرة مسلمة على وجه الخصوص، مسؤولون عن هذه الأمانة التي أمننا الله إياها. إنها أمانة تربية الأبناء، والتي سنسأل عنها يوم القيامة: أحفظت أم ضيعت؟ وزينة الذرية لا يكتمل بهاؤها وجمالها إلا بالدين وحسن الخلق، وإلا كانت وبالا على الوالدين في الدنيا والآخرة. وقد اشتد حرص السلف رحمهم الله على مباشرة هذه المهمة، مهمة تربية الأبناء، كما ذكر أن الخليفة العباسي المنصور بعث إلى من في السجن من بني أمية فقال لهم: ما أشد ما مر بكم في هذا السجن؟ قالوا: ما فقدنا من تربية أبنائنا. قالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. لذلك كان لزاما علينا أن نشغل أنفسنا ليل نهار وفي كل لحظة بتربيتهم وتنشئتهم. ماذا نقول ولا نقول لهم؟ وماذا نفعل ولا نفعل معهم؟ نحرص على ماذا ونحذر من ماذا؟ في كل موقف من المواقف، أي الأساليب التربوية أنفع وأنجح؟ فالتربية ورود وأشواك، لذا التقينا اليوم لنقتطف سويا بعد الورود، ونشم عبيرها ونسعد بشذاها، وننزع الأشواك لنحرقها وندفنها حتى ننجو من مغبتها وعواقبها. ويحاضرنا الآن الأستاذ صبري رجب، الاستشاري الأسري والتربوي والخبير الاجتماعي في المشاكل الأسرية، فيهدينا بعض الورود ويحذرنا من بعض الأشواك. وسيمر عليكم بمشيئة الله تبارك وتعالى ورق لكتابة بعض الأسئلة التي يحاضر فيها الأستاذ صبري رجب، سواء هذه الأسئلة كانت خاصة بالمحاضرة أو خارج المحاضرة، لأي مشاكل تقابل حضراتكم في تربية أبنائكم. وسيمر عليكم من يأخذ هذه الأوراق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وسيتم مناقشة هذه الأسئلة والإجابة عليها في الفقرة المخصصة لها. فليتفضل الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فطبعا هذه الكلمات التي استفتح بها الأخ جزاه الله خيرا تحتاج إلى سنين تفنت بندا بندا، ولكن نحن وفي تشريفكم لنا نأخذ وردة ونحضر شوكة سريعا سريعا في نقاط واضحة ناصعة إن شاء الله. في الحقيقة إن دايما لما يذكر المسجد والتربية يتوجه الذهن إلى التربية الإسلامية والتربية الدينية وتعليم الصلاة وتحفيظ القرآن. في الحقيقة أن التربية الدينية جزء من البناء التربوي. طب الخلل اللي بيحصل في أولادنا مع أن بحفظ القرآن، مع أن حريص أن يكون في المسجد باستمرار، مع أنه صحيح الفجر وهو عمره 10 سنين، لكن أفاجأ أنه في مرحلة معينة من مراحل عمره يبدأ يقول لا، أو يعند، أو ما يحبش يقعد في البيت. والله ما قصرت معاه، ما أكله من حلال ومشربه من حلال وملبسه من حلال، وأمه ست طيبة، وأنا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، وأعمل له إيه تاني؟ الإنسان مركب من عنصرين، طين وروح. الطين غذاؤه من الطين، من ثمرات الأرض ومن خيرات الأرض مما خلق الله عز وجل. والروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هذه النفس، هذه الروح، لها إشكالات. عدم فهمنا كآباء لهذه الإشكالات يصنع المشكلات. في سورة البلد الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. من لطيف العلم إشارة جميلة جدا في هذه الآيات، قالوا أن صلاح البلد وذهاب الكبد في العملية التربوية التي تتلخص فيه ووالد وما ولد. يبقى العملية التربوية تتكون من 3 عناصر: العنصر الأول والد مربي، العنصر الثاني منهج تربوي، عملية تربوية، العنصر الثالث ولد متربي. هذا الولد الله عز وجل قد هيأه لك كوالد أن تغرس فيه غرسا، فجعله بيئة صالحة على الفطرة. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة نقي. أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله يقول إنما الصبي جوهرة ساذجة، جوهرة مصمتة، يشكلها الوالد كيف شاء، يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه. فمدار الأمر في إنجاح العملية التربوية على تعاطي الوالد ذي الخبرة التربوية مع الولد الذي هو جوهرة مصمتة. مثلا ناخد مثل زي العند. الإنسان الطفل بيتولد عنده مركبات العند في تكوينه الشخصي. مركب العند ده الفطري ربنا جعله فيه ليه من وجهة نظر حضراتكم؟ يعني خلي لقاءنا تفاعلي إن شاء الله. مركب العند الفطري، الجزء الطبيعي اللي بيولد بيه الطفل، في وجهة نظر حضراتكم الله عز وجل ركبه فيه ليه؟ ها تفضل. هاي يبقى عنده اختيارات، يعرف يختار منفرد، يعرف يقرر، يعرف يحب اللون ده واللون ده لأ. طب ايه اللي بيحول العند من كونه مركب طبيعي إيجابي إلى مشكلة مزهقانة كآباء وأمهات؟ إيه رأي حضراتكم؟ حبيبي عامل إيه؟ الله يكرمك. تفضل. تلف الوراء وعدم رؤية الابن عشان يصغر السن. تمام جميل. إيه كمان؟ وعدم اقتناع بآراء الآباء. وعدم اقتناع، ليه مش مقتنع بآراء الآباء؟ اما ان هو بيبص لنا ان احنا ابيض واسود، موديل قديم خلاص، مش يقول له بابا هبعت لك ايميل، يقول له ايميل يا ولدي، يعني واخد بال حضرتك ان بابا بتاع زمان خصوصا في سن المراهقه. يا بابا اصل انت مش عارف، انت من الناس اللي هم من زمان اللي كنت بتقولوا طلع البدر علينا هناك. طيب وماما؟ ماما دي طيبه البركه بتاعتنا. طب وانت؟ انا اللي فاهم كل حاجه، انا اللي عارف ايه اللي بيجي يمين وايه اللي بيجي شمال. السن ده سن الانتقال من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية. السن ده هو السن علماء النفس بيقولوا اللي فيه أيحسب أن لا يقدر عليه أحد. يبدأ فيه بقى، طيب ما هو كان زمان نقول له احفظ بيقول حاضر، ونقول له اقعد يقول ماشي، وماما تفتخر بيه ده زي بنت البنوت، ده ما يقومش لما يستأذن. ونبدأ نقول الواد أول ما دخل إعدادي بقى بيرد علي وبقى بيقول لأ واضربني أصلا مش بتوجعني. ليه؟ إحنا وهو في المرحلة الأولى من حياته، في المرحلة الأولى من حياته كان معانا إحنا القوة والسلطة، فأعمل لا مش هعمل، لا هتعمل، حاضر يا بابا هعمل. بدأ يحس في دخوله في المراهقة إنه حاز شيء من القوة والسلطة، فبابا يقول اعمل لا مش هعمل، بابا آخره هيضربني بس، أو صنف أخطر من الأولاد إن يقول لك حاضر ويديك حقنة مسكنة، حاضر يا بابا اللي انت عايزه، اروح المدرسة حاضر وتفاجأ بإنذار من المدرسة بالفصل، ذاكر حاضر وقاعد على الكتاب، أم المذاكرة كنت بتعملها دي ايه؟ لا ده حاطت ميكي جوه، ولا في حاجة غير ميكي دلوقتي، حاطت قصة جوه الكتاب وقاعد. الولد 12 سنة بيقول لي يا عمو بابا كل يوم ساعة ونص أو ساعتين يفضل يوعظ يقول لي نفس الكلام بتاع كل يوم. يا ابني وأنا لما كنت في خد تجربتي، أنا لما كنت في سنك ما كنت زيك كده، أنا كل يوم يا عمو نفس الكلام. قلت له طب قول لي عملت إيه معاه؟ قال لي شلت فشته. نعم فندم؟ قال لي شلت فشته. يعني ايه شلت فشته دي؟ قال لي بقى بابا بيتكلم وانا بفكر في الاكس بوكس، بفكر في البلاي ستيشن، بفكر لما قابل صحابي هنعمل ايه، واول ما يقول لي انت سامعني قال له ايوه بابا مع حضرتك. من اشكالياتنا التربوية ان احنا بنحسب ان معانا الريموت كنترول بتاع اولادنا، في الحقيقة هم اللي معاهم الريموت كنترول بتاعنا، بيعرفوا يتكتكلنا، بيعرفوا يدوسولنا على الزراير اللي اتحركنا. فاكر لما ابنك هو ده كان بيحبي وماما قالت له حبيبي الكهرباء كخ اوفا واوا اوعى تروح ناحيتها، حاضر يا ماما، ماما انشغلت، بيعمل ايه؟ يروح ناحية الكهرباء ويصرخ، ماما تيجي حبيب قلبي مش قلت لك ما تروحش ناحية الكهرباء عشان انت سبتيني وحدي، طب خلاص يا حبيبي مش هسيبك تاني، ويبتسم ابتسامة ماكرة. ده في المراحل السنية المبكرة، كل ما بيكبر كل التكتكة والتكنيك بتاعه بيعلى معايا. انا عايز اقول لحضراتكم احنا واحنا في المدرسة كان ايه اكتر امانينا واحنا في اولى اعدادي؟ يعني يا فارس انت ايه اكتر امانيك؟ قول ايه اكتر امانينا واحنا في السن الابتدائي والاعدادي؟ نهرب من المدرسه، قفشتك. الله يرضى عنك ويبارك فيك. اقعد جنب الشباك وابص من الشباك، محدش ياكل سندوتشاتي، اجيب مستيك عارتي والعصير الجميل وبيمبو بتاع زمان الحلو وخلاص، دي اقصى امانيه. دلوقتي ايه اقصى اماني اللي في الاعدادي؟ ايباد، سمارت فون، اكس بوكس. طبعا ايه الاكس بوكس ده؟ ها عايز الناس مش عارف يقولوا لنا ايه الاكس بوكس ده؟ لعبه زي البلاي ستيشن. الله ينور حاجة. ربنا يبارك عليك، ربنا يبارك فيك. ان انا اواكب ابني، سيدنا معاوية يقول من كان له صبي فليتصابى له، من كان له صبي فليتصابى له. من أجمل المعاني اللي ممكن تنقلها لابنك هو الخبرات. ابنك بيصنعها منين؟ مني، المفترض مني. طب لما أنا أسأل أب، هو ابنك بلغ ولا لسه؟ يقول لي والله مش عارف. طيب هو ابنك نفسه في إيه؟ يقول هو زي بقية العيال. أيوة، اللي هو عامل إزاي؟ الولد 9 سنين بقول له أنت بتبقى مرتاح ومبسوط؟ صعقني، قال لي لما بابا ما يكونش في البيت. حاجة مؤلمة. وكمان لو سألنا مامته هتقول نفس الكلام. ليه؟ أنا ببقى في، خدوا بال حضراتكم، إحنا ليه بنتكلم عننا؟ القاعدة التربوية بتقول لن نستطيع أن نربي أبناءنا إلا بما هو نحن. لن نستطيع أن نربي أبناءنا إلا بما هو نحن. يقولوا مين الطفل البكر في الأسرة؟ العلاقة بين الأب والأم. العلاقة بين الأب وبين الأم هو الطفل البكر في الأسرة. فلو العلاقة بين الأب والأم حسنة جيدة، تنتقل المعاني الإيجابية الجيدة إلى الأبناء. طيب لو في أشواك، لو في زعيق، الأم بتقول لي إن هي ركبة تاكسي مع ابنها 10 سنين، فسواء التاكسي جاء قبل المكان قال لها معلش يا مدام تنزلي هنا عشان الدنيا زحمة، حاضر، نزلت روحت، قعدوا على السفرة الولد ومامته والجد. فالولد بيقول لمامته بمنتهى البراءة، ماما هو السواق اللي بيعاملك أكنك مراته، أكنه جوزك. فهي طبعا قالت له ليه ليه ليه يا حبيبي انت بتقول كده ليه؟ قال لها عشان كان بيزعقلك زي بابا. كبر هذا مثلا، كبر هذا الولد، ايه اللي رسخ في ذهنه؟ يبقى معاملة الزوج مع الزوجة ايه؟ طب ازاي انا اسيطر على اللي حواليا؟ ازاي اجيب حقي؟ يبقى زعق عشان اعرف ادير. يبقى لما الاقي ابني انا الكيرف بتاع العصبية بتاعته عالي، افتش فين اول خطوة؟ انا ومامته. طيب ابني جه ومسك الازازة وقال يوه بقى ده ايه ده؟ هعمل معاه ايه صوي؟ هديله هعمل معاه ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ نضربه، نعاقبه، بتروقها انت بتزينا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى الألواح وهو غضبان، في آية إن ربنا عاتبه، لكن إيه بقى بعديها؟ فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ولله عز وجل المثل الأعلى، احترام مشاعر الطفل. طب معنى كده ان انا مش هقول له ما يصحش كده، كده غلط؟ لا، لما يسكت عنه الغضب. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان؟ ليه؟ لان ساعة الغضب مش قادر تتحكم في مشاعره. حضرتك ساعة غضبك مش بتفلت منك حاجات؟ يبقى اتركه يسكت عنه الغضب، وبعد ما يسكت عنه الغضب افهمه، حبيبي أنا مش زعلان منك، أنا زعلان من سلوكك. ودي من أهم المعاني التربوية وأعلاها، القبول غير المشروط. إن أنا أقول له إن في فرق، يحس مني إن في فرق ما بين هو كإنسان وما بين سلوكه، إن أنا حبه هو وإن عقابي اللي بوقعه عليه ده عشان سلوكه السيء مش عشانه هو كإنسان. لذلك من المعاني الجيدة اللي بتخلي الطفل عنده مزيد من الاستجابة. طبعا احنا بنطوف كده كل معنى من المعاني دي عايزة عدة محاضرات. من المعاني الجميلة جدا ما يسمى بحديث المؤانسة. ده بيربي استجابة عند الطفل والمراهق. ايه حديث المؤانسة ده؟ عارفين حضراتكم زمان في المناطق الشعبية وغير الشعبية كانت الجارة تبقى عايزة تعرف سر جارتها تعمل ايه؟ تقول لها اصل انا متضايقة وزعلانة من 1 2 3 4 5. فالجارة المسكينة تقول ايه؟ يعني هي حكيت لي على اسرارها وانا مش هحكي لها. ده الجانب الشرير من حديث المؤانسة. الجانب الجيد استخدامه مع اولادي، ان انا افضفض لهم، اكلمهم عن بعض المشكلات الحياتية العادية، اخد رأيهم، اشرهم حتى لو ما كنتش هنفذ المشورة دي، او هشرهم في حاجة وهاخد المشورة بتاعتهم وحاجة تكون هامشية، هنركب ترباس في الباب مثلا. ايه اللي بيربي المعنى ده؟ بيربي ايه عند الطفل؟ ان بابا صاحبي، بابا بيحكي لي، يبقى لازم انا احكي له هو كمان. المشهد اللي ممكن يكون معظمنا تعرض له هو صغير، بابا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس ما تضربنيش. حبيب قلبي بابا هيضربك، تعالى يا روحي، وياخده على حجره. ايه يا حبيبي؟ قول لي يا جميل. بابا اصل انا عملت كذا كذا. ايه عملت كذا كذا؟ طخ ترخ. ايه الرساله اللي وصلت للطفل؟ شكرا بابا، اروح بقى شيت، اروح لصحابي اقول لهم. لكن بابا انا جربته، قال لي مش هعمل حاجه وخني. هو نظرته كده وتصرفنا غلط. طب بعض الاوقات بنضع احنا حواجز بين اولادنا وبين التدين. ازاي؟ من وجهة نظر حضراتكم فضل انصحه بالصلاة، ولا اني انا مقصر. ده دي في الحاجات الكبيرة، ممكن بقى انا اكون بصلي. ايه كمان انا بعمل حاجز في التدين بيني وبين اولادي، او بين اولادي وبين التدين؟ ايه؟ ان انا ممكن فضل لو لقيته بيحب المسجد ومواظب عليه وعمل خطأ، ممكن اقول له ما انتش نازل المسجد. ما انتش نازل المسجد. جميل. ايه كمان حضرتك يا محمد؟ الغلظة او الشدة بشكل عام. ايه كمان؟ فضل ما بقاش صادق معاه. جميل. ايه كمان؟ لا ده الاكثر من كده. اتفضل. هتصلي يعني؟ هتصلي. وهو كم سنة؟ 6 سنين ونص. هتدخل النار. خطيت. هتدخل النار. ربنا خلق النار قبل 6 سنين. الطفل ما يعرفش يعني ايه غيبيات، هو يعرف يعني لذة وألم. ربنا خلق النار، وبعد كده انت بتقول له ربنا جميل. هو ايه اللي بيجي جواه؟ لا، ربنا خلق النار عشان يعذبني. يبقى تعالى الله عن ذلك، يبقى مش زي ما انت بتقول. جات لي بتشتكي ان مش عارفة تدعي ولا تصلي. طب انا مش متخصص صلاة يعني حضرتك. قالت بابا كان شيخ لكن ما كانش بيسمعني. خد المعنى الصائق لينا ده. الطفل في 6 سنين الاولانيه بيسحب الصفات السلبيه للمربي على ذات الله. تركيبته النفسيه كده. هو شايف مين النموذج قدامه؟ بابا. هو لم يرى الرب جل وعلا، فاي صفه سلبيه هي كان باباها مش بيسمعها. جاف نفسها ايه؟ ان ربنا مش هيسمعني. يا اخوانا احنا عرفنا معاني الجبار، يعني احنا واحنا صغيرين كنا نعرف ان الجبار ايه؟ الذي قهر الجبابرة، بس من معانيها الذي يجبر القلوب المنكسرة. كل الاطفال كده في السن، في المرحلة الاولى قبل 6 سنين، كمان في اول 5 سنين بيتكون 85% من مبادئهم الحياتية. في اول 5 سنين من المبادئ اللي هيمشوا عليها في حياتهم البذور بتاعتها. يبقى ممكن انا اكون حد امام مسجد وخاتم القران لكن مش بسمع ولادي. عايز اقول لحضراتكم خصوصا البنات، اللي عنده بنات وما ادهمش ودنه ما يلومش الا نفسه. البنت قال الله عز وجل او من ينشأ في الحليه، الدلع كله زي الامارات اللي ورد اللهم بارك، الدلع كله بقى، ويقولوا اللي ما خلفش بنات ما خلفش. عايزه طب مين اللي بيبني الهويه الجنسيه للبنت، بابا ولا ماما؟ ها ماما بابا؟ بابا ازاي؟ يعني ايه الهويه الجنسيه؟ ان هو يحسسها ان هي بنت. ايه القمر ده؟ ايه الجميل ده؟ انت كنت فين قبل ما اتجوز مامتك؟ ايه السكر بقيت عروسه؟ طلع هي من باب المدرسه لما كبرت فالودي عكسها، هي عندها ايه؟ اشباع، انا اتحبيت قبل كده. لذلك تلاقي بنت عايزه تتجوز واحد شكله تقول زي بابا، وبنت تانية تقول اهم حاجه ما يكونش زي بابا. ان بعض البنات بتتصدم لو عايشه مع اب جميل بيستمع فتتجوز تلاقي ايه ده؟ ده مش بابا. طبعا هو مش بابا طبعا. البنت يعني خليني نقفز قفزه كده ونرجع تاني. المسلسلات التركي انتشرت ليه؟ طب ليه؟ هو احنا ما عندناش عواطف؟ صح اكتر منهم. احبك. الكاميرا على راكبك، صورة هنا. ربنا يبارك في جحك. طبعا اكتر منهم، لكن ايه اللي حصل؟ ضغوط الحياة مكعبلانة. الاشباع ده سواء للزوجة او للبنات. ابنك وهو صغير عايز يشرب بيقول ماما، انبوه. عايز ياكل بيقول ماما، لكن لما يبقى عايز مشاعر ما بيعرفش يقول. حضرتك شفتني رفع الازازه دي، اذا عضلاتي سليمه، عضلات الريست ساعدتني ان انا ارفعها. زي ما في حاجه اسمها عضلات بدنيه، في حاجه اسمها عضلات نفسيه. العضلات البدنيه بتساعدني جثمانيا، العضلات النفسية بتساعدني على التغلب على صدمات الحياة. ممكن أنا وحضرتك نبتلى ابتلاء واحد ورد فعلنا يكون مختلف. ليه؟ نفسيا في بعدين، البعد الإيماني صلة أقوى بالرب جل وعلا، والبعد الثاني البعد النفسي. النبي صلى الله عليه وسلم مين يجيب لنا موقف من السيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي البعد النفسي في تربيته حتى مع زوجاته. صدق أسأل حاجة؟ نعم؟ صحيح، ينزل من على المنبر صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أهم حاجة للطفل في السن ده اللي كان فيه الحسن والحسين الأمان. فهو شايف جده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب عليه الصلاة والسلام، فشاور. فالنبي ترك المنبر ونزل، ثم أول ما صعد على المنبر ابتسم وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولده القاسم ذهب إلى عائشة، فالقاسم كان ابن مين؟ اخر ابنائه ابراهيم عليه السلام. ابراهيم كان ابن مين؟ ماريا. وأمنا عائشة كانت بتغار من فارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ القاسم وذهب إلى عائشة حبيبته وقال: يا عائش، يقولون إنه يشبهني، فهل نظرت؟ فنظر، قالت: خدعوك، والله لا يشبهك أبدا، دعه. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لمين؟ مشاعر عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فاكرين الأحداث والموقف، وإن للموت لسكرات، ويفيق ويغيب ويأخذ الماء ويضعه ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، وكان بين سحر عائشة ونحرها نايم على صدره صلى الله عليه وسلم. قالت أم عائشة تقول: فسقطت مني دمعة فوقعت على خده صلى الله عليه وسلم فكأنما استفاق. قال: يا عائش، إن مما يهون علي سكرات الموت أني رأيت بياض كفك معي في الجنة. هو ده وقته. قالت فسكت. هقول إيه تاني؟ خذوا بال حضراتكم، مراعاة مشاعر الأم بيديها وجبة إن تنقل مشاعر للولاد. إجهدها باستمرار. عارفين الكلمة بتاع الزمان؟ هو أنا هلاقيها منكم ولا من أبوكم؟ يبقى إن أنا أبنيها، أديها بنية تحتية، يبقى لينا عندها رصيد، فلما هتتعب مش هتقول والله أنا هعمل ليه عشانكم، أنا هشوف نفسي بقى. لما هي تبقى مشبعة بالمشاعر، المشاعر دي هتنتقل للأولاد. آفة تربوية أخرى: أنا وظيفتي إني بجيب فلوس، وظيفتي إن أنا أشتغل، الست هي اللي بتربي. الكلام صح؟ الزواج شركة، شركة مساهمة، مساهمة ولا مساهمة؟ ها؟ شركة مساهمة مصرية، والمكسب والخسارة بيتوزع على المساهمين تبعا لإيه؟ لنسبة رأس المال عدد الأسهم. يبقى بابا هو اللي مشارك بالأسهم الإيه؟ الكبيرة. يبقى أكبر خسارة هتعود على مين؟ لكن ان انا اقول لهم ان شاء الله ما ذاكرت، اللي بيشيل قربة مخرومة انا اول دماغ هيخر عليها. كمان هسهس المذاكرة. جات لي مفجوعة: الحقني خير يا فندم، الولد مستواه بقى زفت، تأخر دراسي غير عادي، مشاكل فظيعة. ايه طمنيني، طلع بكم مادة؟ كم مادة؟ ده انا كنت اموت. امال ايه؟ جاب 97%. لو سمحت، ما تعرفيش دكتور نفسي كويس؟ 97% ومتحطمة كده. طب ممكن اسألك درجاتك بس كانت زمان شكلها ايه؟ فاكر حضرتك قياس مع الفارق لما كل الناس عايز يبقى فتوات، امال مين هيتضرب لما كله عايز يطلع الاول؟ امال الثاني والثالث دي حاجه وحشه يا ناس؟ طب الرابع لغايه العاشر؟ طيب ابني ذكي جدا وتاخر دراسيا بدون مقدمات، ايه الاسباب من وجهه نظر حضراتكم؟ نعم، الضغوط من مين؟ ومش بس من الاباء، ايه كمان؟ اتفضل. عدم الاهتمام من قلب الحدث. ايه كمان؟ ها؟ جميل، جزء من ناحية المدرسين، مدرس خنقة، وعدم متابعة ولي الأمر جزء تاني. طب من أهم الحاجات اللي ساعدنا مع أولادنا إننا أستشعر إحساسي وأنا طالب. ايه اللي كان بيخليني اكبر دماغي من المذاكرة؟ لا انا عارف مصلحتي كويس. عدم وضوح الهدف. جميل. ايه كمان؟ ده انت كنت طالب مثالي بقى. ايه كمان؟ الملل. جميل. ايه كمان؟ حد كان بيقول حاجة؟ الروتين. جزاكم الله خيرا. ايه كمان؟ اللي يخلي ابني يتأخر دراسيا. نعم؟ ماشي بالسامة حضرتك؟ أصدقاء السوء. تمام. ايه كمان؟ طيب هقول لكم سر بس ما تروحوش تضربوه. في حاجة عند الطفل اسمها سلوك انتقامي. يعني ايه سلوك انتقامي؟ بابا وماما ضغطني ضغط السنين وتعبني تعب التنين. دي ألفاظهم، خلي بالك، ألفاظ الشباب بتاعت الأيام دي. فأنا هعمل ايه؟ أنا مش هعرف أرد عليهم بطريقتهم. مش هعرف أقف قدام بابا وزعله. مش هعرف اضرب ماما زي ما هي بتستخدم الشبشب الطائر مثلا او الحزام. يعني فاكرين شفتوا ماما ذاكري لي دي؟ طب يا حبيبي هات الشبشب وتعالى. هو مش عارف يعمل كده. فيعمل ايه هو؟ طب مش انتوا بتتضايقوا لما ما بذاكرش؟ حاضر، انا مش هذاكر. احد الشباب دخل أولى ثانوي، هو كان عايز يدخل ثانوي صناعي وهو شاطر في الكمبيوتر والمعاني دي، فشايف ان هو ثانوي صناعي انسب له. دخل ثانوي عام طوعا لوالده. عارفين حضراتكم سقط في ايه؟ احياء، تربية وطنية، عربي، دين، رسم. ايه الرسالة اللي توصل لنا من المواد دي؟ طب لا، تربية وطنية، رسم، دين، عربي. يبقى هو ايه؟ سلوك انتقام، فن. طيب بابا وماما عملوا ايه؟ حبيبي طب خلاص، يعني انت مش عارف تنجح هنا، طب ننقل زي ما انت عايز. مهارة مهمة جدا للأب والأم، كن مستعدا دوما للتفاوض، خصوصا في سن المراهقة. كن مستعدا دوما للتفاوض. عارفين في حد صعيدي هنا؟ ناس مش في مثل صعيدي كان بيقول إن جالك الجبر اعمله جودة؟ ابنك في المراهقة عنده استعداد يخطط لك انه يعمل اللي هو عاوزه، يعمل اللي هو عاوزه. حضرتك لو ما فيش شيء من المرونة والليونة ان انت توافق على 5 حاجات وترفض 3 حاجات، هو هيعمل ايه؟ هيعمل 8. حبيبي طب كلم بابا قول له بابا لا. يعني ايه بابا لا؟ كل حاجة بابا بيقول عليها ايه؟ لا. فبالتالي قناة الاتصال بيني وبينه تتقفل. فاكرين قولوا ما شئتم وافعل ما اريد؟ هي دي. انت قولوا اللي انت عاوزينه. طب انجح ازاي معاها؟ كثير من المراقبة، قليل من التدخل في سن المراهقة. عندي معلومات عنه كتير وبتدخل في ايه؟ فاقل الجزئيات اللي فيها خطر. احسن طريقه لتعليم السباحه ازاي؟ اسيبه في الحمام، في حمام السباحه، وبيني وبينه مسافه امنه. عند شعوري بالخطر عليه ابدا اقرب منه. طيب لو فضلت بقى الطريقه بتاعتنا ان انا فارد ايدي، هاخد وقت وجهد وهيتعلم. كمان تقليل اللوم. عارف حضرتك مسك الكوبايه وقعت منه اتكسرت يا كده الكوبايه، انت عارف الكوبايه اصل انت مش بتتعب زي ما انا بتعب كده، امك اللي لسه منظفه البيت وكذا وكذا وكذا. السؤال الكوبايه صلحت هو اتعلم حاجه؟ من يكثر من اللوم لومه يهون. بعدين بقى في الفتن دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك. من يكثر من اللوم لومه يهون. ابني عرف اخلي معاه ايه، هقعده ساعتين هيعمل ايه بعد كده؟ هيشيل الفيشه وخلاص. كن مستعدا لقبول اخطاء. طفل يساوي خطأ، الاستثناء في الطفل عدم الخطأ، لذلك رفع عنه ايه؟ القلم. طيب ابني لعبي بيتنطط ومشاغب والجيران بيشتكوا والبواب الاسانسير وا وا وا، اقول له حضرتك دي علامات صحة، اي نعم مرهقة بالنسبة لنا كاباء، لكن انا اخاف على انه طفل السايلنت لما يتكلم بقى فايبريشن، لكن الطفل كثير الحركة كثير اللعب يبقى هو في الطريق الصحي. او فيها مشقة عليا كأب وأم، فخد دي، انت مربي اذا انت في تعب، انت مربي اذا انت في تعب. من عرف ما يريد هان عليه ما يلاقي، ده استثمارك ده. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، الولد من كسب أبيه. كل ما شوف يعني كان الشيخ العثيمين الله يرحمه كانوا عاملين فيلم وثائقي عنه، فقالوا هيستضيفوا أبنائه، فأنا توقعت أن كل أبناء الشيخ ملتحين، لقيت واحد أو اثنين ملتحين والتانيين لا يظهر عليهم من الخارج أثر الدين، لكن الله أعلم باللي في قلوبهم، لكن لهم إنجازات في الحياة. فالمذيع بيسأله هو أنت والدك ليه ما خلكش تخش كلية شريعة؟ والدك ليه ما دخلكش في نفس مجاله؟ قال والله الوالدة كانت بتضغط في هذا الجانب، لكن الوالد قال شوفوا أنتوا ميولكوا إيه. دخلت هندسة ترضية لأبي عليه رحمة الله وبركاته، حولت منه. من آفات التربية ان انت تبقى عايز تعمل نسخة منك ابنك عشان تكبر وتبقى زي بابا. انا عايز ابني يبقى زي مين؟ زي نفسه. هو ده النجاح. احنا سمعنا كم واحد بيقلد عبد الباسط والحصري، هم عبد الباسط والحصري، تحس تقول والله لو لو لو قرب طريقته يبقى احسن. انا لما بعوز ان انا اخلي ابني زي بالظبط، ان انا قلت لحضرتك اكتب بايدك الشمال انقل يا صاوي القلم في ايدك الشمال واكتب اكتب معا نبني أبناء نربي أبناءنا بالشمال، كل ده ليه؟ مش هي دي شغلتها، لكن لو كتبها باليمين في ثانية واحدة هيكتبها وهيتقنها. فاكتشاف ابني عاوز ايه، ايه الفرق بين الحنان والاهتمام كاباء مخضرمين بقى، ايه الفرق بين الاهتمام والحنان؟ مراقبه مع العاطفه. جميل. هو لسه ما بقاش اب، بقيت اب جميل جميل. ايه كمان؟ الاهتمام. جميل. ايه كمان؟ طب انتوا شفتوا ام ما بتعرفش تحضر او اب؟ في مع انها بتحضن او اب بيحضن بيجيب ايه شكل الحضن. عارفين حديث المسيء صلاته؟ الراجل جاب هيئة الصلاة ولا ما جابهاش؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ اذهب فصلي فإنك لم تصلي. بعض مننا ممكن نقول له اذهب فربي فإنك، اذهب فاحضن فإنك لم تحضن. معيار الجودة، عندنا عربية مرسيدس وعربية لادا وعربية أعزكم لا كارو وعربية كشري، يشتركوا في كونهم ايه؟ طب والأوبشن؟ طب والسرعة؟ طب والراحة؟ طب والاستخدام؟ المعاني النفسية كده، أنا بحبك، أيوة بتحبني مرسيدس ولا كارو؟ بتحبني بأنه جودة؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حط معيار جودة، خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط معيار جودة. كذلك في التربية لابد من معيار جودة أقيس عليه. طب إيه معيار الجودة في التربية؟ حدوث التأثير على الطفل. طب أنا ممكن أكون بهاتي وهو ما فيش أي تأثير. عايز أقول لحضرتك أنا جيت أزور حضرتك في البيت، حضرتك عامل دايت زي محمد صاوي وبتشرب شاي من غير سكر، هتقدم لي شاي من غير سكر؟ والله ما سيبك، لكن هتسألني إيه؟ سكرك إيه؟ في التربية أنا بدي لابني في بعض الأحيان شاي من غير سكر عشان ده اللي تربيت عليه، لكن مش هو ده اللي هو بيحبه. واضحة يا جماعة؟ أصلا أنا أبويا رباني كده، يعني أنا أمي الله يكرمها تقول لي تربية إيه اللي أنت بتشتغل فيها دي وضيعت عمرك فيها؟ طب ما إحنا ربناك أهو. فأنا قلت لها يعني أنا طلعت عادل قوي حضرتك. فالشاهد إن هم جزاهم الله خيرا بذلوا الجهد على قد ما يقدروا، فادونا كل اللي عندهم بطريقتهم. احنا دلوقتي ربنا هيئ لنا اسباب اخرى زي الانفتاح التربوي والمعاني التربويه والحاجات الجميله اجتماعنا ده، ان انا افرط فيه انا بفرط في تربيه ابني. مش كل التربيه تربيه ايمانيه، تربيه ايمانيه جزء. عارفين عامل زي ايه؟ في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم، يعني ايه؟ يعني تحت جميع شرائع الاسلام. ابن القيم الله يرحمه بيقول ايه؟ بيقول فاللي هياخد الانسان على قدر ما ياخذ من شرائع الاسلام تحدث له العافيه. فان اخذ شرائع الاسلام مجتمعه اتى الله بقلب سليم، وان اخذ وترك فشفاء قلبه على قدر ما ياخذ. كذلك المعاني التربوية على قد ما أنا حبذل فيها جهد وتعب وعناء على قد ما حلاقي ثمرة إن شاء الله. أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، عايز أوصي حضراتكم ببعض الكتب وبعض الأشرطة. أربع أشرطة موجودين على الإنترنت ومطبوعين في كتاب اسمهم كيف تجعل من طفلك الصغير رجلا كبيرا، عبد الله عبد المطلب. كيف تجعل من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ تسمع بودنا يا مرخي. كيف تجعل من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ عبد الله عبد المطلب. عبد المطلب. وده موجودين أشرطة وموجودين كتب. أطفال من الجنة. جون غري، جون غري، جون غري، موجود على الانترنت PDF ومطبوع في دار السلام موجود. موسوعة التربية الإسلامية، الدكتورة هداية الله شاش. موسوعة التربية للطفل، الدكتورة هداية الله شاش. موسوعة التربية للطفل، الدكتورة هداية الله شاش. مجموعة محو الأمية التربوية، المجموعة الثالثة، الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله. محو الأمية التربوية، المجموعة الثالثة، الدكتور محمد إسماعيل المقدم. دي أشرطة الكتاب بتاع الدكتورة هداية، ده كتاب أطفال، الأطفال من الجنة كتاب، أول أربع أشرطة، أشرطة ومطبوعين في كتاب دار السلام مجلد. مجموعة أشرطة، ستة أشرطة، المجموعة الثالثة. لو هردوا عيد تاني قولوا لي. طفلك الكبير، كتاب، طفلك الكبير، من يربي من؟ كتاب، ايوه، ما انا بفتكر اسمه معلش، لكن انت لو كتبت طفلك الكبير في جوجل هيطلع لك، بس اسم المؤلف سقط منك. من يربي من؟ جيرار دايسون، جيرار المؤلف، لا غيره، من يربي من مؤلفه اسمه جيرار دايسون. دي عار مترجمة، مترجمة نفسية، كله بيتكلم عن الجانب النفسي، ما فيهاش اي حاجة من معاني الغزو الفكري، واخد بال حضرتك؟ يعني بتتكلم عن معاني تسديد الاحتياجات النفسية. دايسون. بعد ما ملينا اسامي الكتب، عايز اقول لحضراتكم ان الكتب بتدي وعاء معرفي، بتوسع الوعاء المعرفي، بتدينا معلومات، لكن الدورات التدريبية بتعلمنا مهارات. يعني الكتب تقول لنا يجب، والدورات اللقاءات اللي زي بتاعتنا دي تقول لنا كيف. طب هي انا عايز بقى احكي كيف التمرد بتاع الشباب في فترة المراهقة، ازاي انا يعني لعلنا ان شاء الله نيجي، هو طبعا هياخد وقت كبير جدا، فلعلنا ان شاء الله ممكن في لقاء قادم نتكلم عن المراهقين تحديدا ان شاء الله. طب في نقسم السن مثلا فترة المراهقة غير طفل صغير، يعني ازاي؟ هو المراحل، طبعا هي المراحل العلماء قسموها ازاي، من عمر يوم ل 18 شهر، ومن 18 شهر ل 3 سنين، ومن 3 سنين ل 6 سنين، ومن 6 سنين ل 12 سنة، ومن 12 سنة ل 20 سنة. من عمر يوم ل 18 شهر سنة ونص، ومن سنة ونص ل 3 سنين، ومن 3 سنين ل 6 سنين، ومن 6 سنين ل 12 سنة. إيه من اللي جنبك حاجة؟ الله يكرمك. من عمر يوم ل 18 شهر، ومن 18 شهر ل 3 سنين، ومن 3 سنين ل 6 سنين، ومن 6 سنين ل 12 سنة، ومن 12 سنة ل 20 سنة، فيما يسمى بعلم نفس النمو. نبدأ نشوف الأسئلة. جزاكم الله خيرا، أجمع عودي على بدئي، فأحمد ربي وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. أسئلة مع حضرتك؟ أول سؤال نبدأ فيه. بالنسبة لحمصة مش هجاوب. لي أربعة من الأطفال، ولدان وبنتان، اللهم بارك، يحبونني حبا شديدا. أنت تتحب يا محمد. منهم ولد وبنت دائما يهرعون إلي ويعانقوني ويقبلونني، وولد وبنت يتحرجون مني حرجا شديدا، يريدون أن يعانقونني ولكن يخجلون، فما السبب على الرغم من حبي لهم جميعا وتدليلي لهم جميعا؟ الأطفال والإنسان عموما، كل إنسان له نمط في شخصيته. ففي طفل عاطفي جدا، وفي طفل بتاع أفكار، وفي طفل بتاع نتائج، وفي طفل معلوماتي. فاكر انت اللي كان معاك في الفصل اللي كان يقفل الزرار اللي فوق اللي كان يقوله عبقرينه، هو غاوي الالكترونيات وتكسير. من سمات الشخصية للطفل العقلاني ان بيشوف ان المشاعر افعال، مش افعال غير عاطفية غير التقبيل، ان هو يحسسك ان واقف جنبك، يحسسك انه بيخدمك. طب ابني ما جاليش، انا هروح له. كان في ام عقلانيه، ست كانت وكيله وزاره وطلعت معاش، ابنها قرا عن بر الوالدين وكده، وكان خلص جامعه، فبدا ان هو يقرب منها، يبوس ايدها، يبوس رجلها، فتقول له ما احبش انا التلزيق ده، امشي. يا ماما هو في كده يعني؟ فهو فهم بعد ما أصابوا شيء من الوعي إن ماما مش بتاعة مشاعر. ماما عقلانية وكيلة وزارة مخها مرتب، جاب لها مجموعة من التفاسير، فسمعها بتتكلم في التليفون تقول والله ده مصطفى أحسن أولادي وأقربهم لقلبي، بيعمل الحاجات اللي أنا بحبها. أفضين ده لحضراتكم؟ فممكن طفل ما بيعرفش عبر مشاعر، وطفل تاني أخوه، يعني مثلا عندنا توأم، التوأم دول متربيين في نفس الجو، بيلبسوا نفس الملابس، لكن واحد فيهم دايما بيجيله برد باستمرار. ايه المشكلة؟ جهازه المناعي أضعف من أخوه. كذلك الجهاز المناعي النفسي، ممكن ابن يكون جهازه العاطفي في غزارة في العطاء، وطفل تاني لا، فاش اي مشكلة. لكن لو هو ما جاش انا هروح له. ممكن يكون عنده مشكلة في المبادرة، ان هو يبتدئ الفعل، فانا هبدأ ان انا اروح له. سؤال تاني، اعطي ابني من المصروف ما يكفيه، الا انه لا ينقضي من الايام بعضها ويكون افرغ جيبه، وألجأ بشكل غير شرعي إلى مدخرات أخته الصغيرة، وعند مواجهته ينكر فعلته، وبعد مرور وقت ليس بكثير يعترف بأخذه مصروف أخته الصغيرة. ومين مننا ما خدش مصروف أخته الصغيرة؟ فما هو السلوك الأمثل حتى نتبع معه؟ وفيكم بارك وجزاكم الله خير. أولا محتاجين نعرف سنه قد إيه، وطول ما هو دون سن التكليف مفيش حاجة اسمها بطريق غير شرعي. يعني ان احنا مثلا نقول السرقة عند الاطفال دي بنقولها مجازا، لكن الطفل ما عندوش حاجة اسمها سرقة. طب ايه الاشكال اللي بيخلي طفل ياخد حاجة مش بتاعته؟ هنا عدة اسباب. السبب الاول لعلكم تستغربوا، مش هو الحرمان، لا، السبب الأول عدم الإحساس بالأمان والقلق الدائم. طفل عنده قلق، فتلاقي مع اختلاسه من أشياء الآخرين يقرقط ضوافره، من تعامل الوالدين معاه. ممكن أنا بديله مصروف كافي لكن مش بديله مشاعر كافية، أو إن في توتر في الأسرة، في صوت عالي، يا إما ماما عصبية، يا إما مشاكل بين ماما وبابا، يا إما أي مشكلة في الأسرة. السبب الثاني عدم معرفة الطفل بحقوق الملكية وحدود الملكية الشخصية. ان ده بتاعي، فتلاقي ابنك بمنتهى البراءة جاي من المدرسة وجايب معاه قلمين ثلاثة اربعة. ايه دول بتوع مين؟ دول بتوع صحابي. طب خدتهم ليه؟ عجبوني. يعني مش بتوعنا دول، اتقي الله. طيب هو خدهم ليه؟ سرق. هو مش عارف يعني ايه حدود ملكية شخصية. طب دي انت يتعلمها ازاي؟ في المرحلة اللي هي من 3 ل 6 سنين، هي دي المرحلة اللي الطفل بيتعلم فيها حدود الملكية الشخصية. يتعلمها ازاي؟ مثلا ساعة غسيل الأسنان، انا ماسك فرشتي غسيل أسنان جماعي، وماما ماسك فرشتها وهو ماسك فرشته، فنقول له تاخد فرشة ماما تغسل بيها؟ فماما تقول لا دي بتاعتي انا، محدش ياخدها، انا بس اللي استعملها. طيب ممكن ناخد فرشتك؟ خده. فعنصر تالت من الاسرة، لا يا ماما ما ينفعش، دي بتاعته هو، هو بس اللي يستخدمها. مثلا جبنا لكل واحد من افراد الاسرة شوكولاتة، وكل واحد خد الشوكولاتة بتاعته، وماما مستنية لما تخلص المواعين عشان تاخد بتاعتها، وهو طبعا خلها. فجاي ماما حبيبتي انت كلت شوكولاتك ولا لسه؟ لا لسه والله يا حبيبي. انت عاوزها؟ لا يا ماما يعني. طب خدها يا حبيبي هي هناك. طيب ده حنان؟ طبعا حنان. لكن ايه الانفع له دلوقتي؟ الانفع له دلوقتي ان اقول له انت كلت بتاعتك ودي بتاعتي. ليه؟ طب بعد ما هو المعنى ده وصل له، ممكن انا وانا باكل بقى اعمل ايه؟ اديله حته او انا اخد حته واديله الباقي. لكن ترسيخ معنى الملكيه الشخصيه. طب لما طيب خلينا ناخد معنى اوسع في نفس المحور، تربيته على الحدود، انه يعرف ان الحياه مش سبهلله وان في حاجه اسمها حدود. دي بيتعلم في سن كام؟ فاكرين لما الطفل بيبدأ يقول أنا عايز أكل لوحدي؟ طبعا الأمهات عندهم مشكلة في الحتة دي، إن هم خايفين البيت يتبهدل. طب أنا هعمل إيه؟ هعمل له كورنر، جزء كده وحوطه بشلت أو مخدات، وأفرش له ملاية، ويبقى الجزء ده بتاع إيه؟ بتاع الأكل. أيوة، إيه علاقة ده بالحدود؟ دي حدود مكانية هو هيفهمها، وهتبني جواه الحدود النفسية. واضح المعنى ده؟ يبقى بداية ان انا اعلمه ان في حاجة اسمها حدود، وان في حاجة اسمها قوانين للبيت. طب قوانين البيت دي اللي هي دستور الاسرة، مين هيكتبه؟ مين؟ كلنا. ليه؟ كل واحد على قد وعيه. ليه؟ ليه كلنا؟ ليه ايام الدستور كان يقولك اكتب دستورك؟ ليه استخدموا اللهجة دي في الاعلان؟ ها؟ عشان يحسسك ان انت مشارك. نفسيا بقى طبعا عايز اقول لحضراتكم ان الاعلانات الموجهة، اي اعلان، في حاجة اسمها علم نفس الاعلام. ان انا ازاي اقولك جملة دعائية تدعوك لشراء منتجي. في اعلام داخل البيت احنا بنصنعه، فيجي ابني نفسيا ان الناس، اي ناس اكثر استجابة لما يشاركون في وضعه. يعني لو مديرك في الشركة جمع الموظفين وقال يا جماعة احنا عايزين نحط قواعد للشركة، يوم ما هخالف هيقول لي ايه؟ ده انت اللي كاتب بنفسك، هتخالف اللي انت كاتبه، يبقى انت مش راجل بتاع شغل، وانا هيبقى عندي استجابة اعلى في تنفيذ اللي اتفقنا عليه. النقطة الثالثة في ان الطفل ياخد حاجة مش بتاعته، المصروف الزيادة. الطفل يستشعر الاشياء باللذة والالم، فهو شايف ان مصروفه ده مصدر لذة وخلص. عارف فكرة لو أن لابن آدم واد من ذهب لا تمنى يكون له واديان، ولو أن له واديان تمنى يكون له الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. في اختبار مشهور جدا اسمه اختبار المارشميلو. المارشميلو دي حلوة من أشهر حلويات عند الأطفال الأمريكان. والتجارب العملية في الغرب بتستمر لمدة 15 أو 20 سنة. فجابوا في سن الروضة وجبات من المارشميلو للأطفال، والمعلمة قالت لهم اللي هيقدر يستنى ربع ساعة ما يكلش وجبته هيكون له وجبة تانية. راحت جت لقيت كل الأطفال أكلوا إلا طفلين، اديتهم الوجبة. تابعوا الأطفال دول لمدة 25 سنة، لقوهم أكثر نجاحا في الحياة، أكثر سرعة في بناء العلاقات الاجتماعية، لهم جماهير بتحبهم. ففي حاجة اسمها التربية بالمنع، بالتقليل. طب أنا ابني في أمريكان وكل أصحابه بياخدوا مصروف، الأم جابت لبنتها عروسة باربي، فالبنت جات منهارة من المدرسة تقول أنا مش عايزة باربي دي وحشة. ليه يا حبيبتي؟ دي مش أوريجينال، دي انت جايبالي التقليد، صحابي قالوا لي ايه ده انت معاكي التقليد. الا استجيب للضغوط. انا ارى ان الطفل ما جبلهوش سمارت فون قبل المرحله الاعداديه. وعاني انا من المشكله دي، ان اولاد اختي مثلا عندهم اجهزه لوحيه وكذا وكذا، فبناتي واولادي يسالوني ما اشمعنا اروى عندها؟ اقول لهم ايه؟ طبعا هيسيبوك. اقول لهم ايه؟ لا تسمع هبور الاسم ده بقى تسمح. هقول لهم نظام اسرتهم بيسمح بكده، لكن احنا نظام اسرتنا ما بيسمحش بكده. اجابه غير مقنعه، لكن اجابه. طيب هعمل ايه تاني؟ هعوضهم في جوانب اخرى. يعني انا ممكن ابني شايف ان في حاجه مش مناسب ان هو ياخدها دلوقتي، لكن في حاجات كتير مناسبه ياخدها، فحديله الحاجات الكتير دي ومش هوافق على دي. واضح يا جماعه؟ جزاكم الله خير. عندي ولد في سن 14، بارك الله فيه، معظم أصدقائه من المسيحيين. هل من هذا خطر على عقيدته مع العلم أنه كان مواظب على الصلاة والآن أجد أنه على عكس ذلك؟ طبعا في نقطة مهمة جدا. سيدنا عمر في قصة إسلامي، ياريت ما نوزعش حاجة دلوقتي، بس ياريت ما نوزعش حاجة دلوقتي. في قصة إسلام سيدنا عمر راح الدار اللي كان مجتمعين فيها، فخبط عمر ففزع من في الدار. كان في الدار حمزة وبعض الصحابة وأخت سيدنا عمر. فسيدنا حمزة ادهم الدعم النفسي، قال لهم ايه؟ ان كان جاء يريد خيرا اعناه، وان كان جاء يريد غير ذلك قتلناه بسيفه. فقامت اخت عمر لتفتح الباب. الرسالة ايه؟ ليست العبرة بالخطر الذي يقف على باب الدار، العبرة بتقوية من بداخل الدار. ليست العبرة بالخطر الذي يقف، طب الخطر الذي يقف على الدار ملوش دور؟ له دور، لكن لو أنا متأسس مس الخطر ليا ده هيكون إيه؟ طفيف بسيط. فتقوية ابني أنا، وطبعا مش في المرحلة دي، في مرحلة سابقة، علما ان في 14 سنة لو انا حلفت له على الماء فجمد، المراهق لا يقبل الطعن في اصدقائه، وممكن يقول لا دول الدون اللي انتوا مديتهوليش، صحابي دول احسن ناس في الدنيا، مع انهم ممكن يكونوا مضيعينه. يسمع كلامهم اكتر، ليه؟ اسمهم شلة الانس، بيأنس بيهم اكتر. طب لو انا عملت له بيئة صحية في البيت يأنس بيها، هيكون انسه مرجعه فين؟ للبيت. فان هو في خوف على عقيدته، تقويته خلي فيش خوف. طيب لو انت بعدته عن اصدقائه اصلا، دول حضرتك عقدته في التلفزيون وفي النت وفي الفيس وفي كل مكان، يبقى انا اعمل ايه؟ اصاحبه وقويه نفسيا، اديله جرعات قويه، وبعدين يعني برضو من ضمن الخلل التربوي عندنا ان انا اعيش ابني في وهم ان الدنيا حلوه وجميله وان كل الناس حلوين زي بابا وماما، يطلع هو في طحونه الحياه يتفرم. لكن انا اعلمه ايه؟ ان في ناس حلوين وفي ناس وحشين، الحلوين بنتعامل معهم كده والوحشين بنتعامل معهم كده. اتفضل. شكرا. ايوه عم. ايوه ما هو ده دوري انا كاب، ان انا صاحب الخبره، ازاي الوحشين يتعامل معاهم انا هنقله، وده في مرحله مبكره، ان انا بعمل زي عرض تمثيلي انا واولادي. يعني مثلا بنتي 14 سنه، بقول لها لو حد حاول يشد طرحتك في الشارع او يلمسك هتعملي ايه؟ طب بقى وحاجات. قالت لي هعمل ايه؟ همشي واسيبه. انزعجت انا من الاجابه. اولا لازم يكون في مسافه امنه بيني وبين اي حد كبنت، قدر ذراع. ده المجال الحيوي البلدي لنفسي انا، لا اسمح لاحد باختراقه، مسافه امنه بيني وبين الناس. طيب لو حد بدا، ابدا استعين بالناس اكتر، هرفع صوتي اكتر، تجاوز اكتر، هستخدم اي شيء ادفع بيه عن نفسي. لازم اصل هتجيلهم من يعني مثلا واحده اتجوزت وجوزها بيشتكي ان هي بتعمل رز معجن، فامها قالت لها يا خايبه واحده في سنك مش عارفه تعمل رز، يا حاجه الله يرضى عليكي ما انت اللي معلمتهاش، صح ولا يا جماعه؟ يبقى المهارات اللي انا بلوم ولادي عليها لما كبروا المفترض ياخدوها منين؟ مني انا. واضحه يا جماعه؟ طفل عمره 11 سنة وحيد ليس له أخوة، رد فعله عنيف عند رفض أي طلب له، لا يطيع والديه غالبا، كيف يمكن التعامل معه عندما يقصر في الصلاة أو مذاكرة دروسه؟ أدي مشكلتنا. مش مشكلتنا هو ليه متضايق، لكن أتعامل معه إمتى؟ لو عايزه يصلي أو يذاكر. لا مش هي دي مشكلتنا، دي اعراض جانبيه. عارف حضرتك لما واحد يروح للدكتور يقول له دكتور ركبي وجعاني، فالدكتور يقول له احنا محتاجين نشيل اللوز، فلو الشخص ده ما عندوش معلومات هيقول على الدكتور ايه؟ فهمش. لكن المشكله الحقيقيه ان في افرازات صديديه من اللوز نزلت على الركب عملت روماتيزم، فنقطة عدم الاستجابة دي عرض. المشكلة فين؟ في اللوز. ايه اللوز؟ ان انا ابني علاقة معاه، اكني يعني حضرتك اتعرفت عليا النهاردة، فمراحل بناء العلاقة مع بعض هتبقى ازاي؟ نبدأ ان احنا نتكلم مع بعض، بيقولك ثلاث مراحل: تعريف، تأليف، تكليف. تعريف، تأليف، تكليف. هبدأ ان انا اتعرف عليه، اشوف دنيته ايه، بيحب ايه ويكره ايه. بلعبه انا، بفسحه انا، بديله مساحة للهزار انه يهزر معايا. ما انا اسف، في اب اتم، معلش اسمحولي، بيشايف ان الاسنان عورة. والله بعض الاسر البنت تقول لمامتها ايه ده، ده بابا بيعرف يضحك. طيب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الا متبسما، صلى الله عليه وسلم لم يرى الا متبسما، ابتسامة بجد. ايه الفرق بين جبل عرفة يوم عرفة ربنا يجمعنا وإياكم وجبل عرفة النهاردة؟ ها يا ولاد، الروح. إنما لو رحت جبل عرفة النهاردة هو إيه؟ جبل صخرات. لكن يوم عرفة ربنا يرزقنا وإياكم روح. نفس الشيء في الابتسامة، نفس الشيء في إقامة العلاقة. فاكرين الكلمة الأشهر في الأسر المصرية إيه؟ أنت موكوس. لا لا لا، حتى لو ابنك ما عملش كده من بره فهو بيقفل ودان قلبه. تعريف تأليف. إن أنا كنت سامع بنتي مامتها بتذاكر لها، فلقيتها بتقول يا ماما بقى المذاكرة دي وحشة قوي، منه لله اللي اخترع المذاكرة. فمامتها بتقول لها ايه؟ لا يا حبيبتي دي المذاكرة جميلة. اتضايقت انا صراحة، قلت لها مين قال ان المذاكرة جميلة؟ لا المذاكرة وحشة متعبة. فبنتي بدأت ايه؟ تضحك. بجد يا بابا؟ امال انت نجحت ازاي؟ قلت لها هنا بقى ايه؟ قلت لها انا دوري دلوقتي ايه؟ انك كذا كذا كذا كذا. وانا قدك كنت بتضايق من المذاكرة، لكن كان دوري ان انا لازم. عارفة يا حبيبة لما تيجي تشربي الدواء بتاع الحساسية وتقولي لماما الدواء مر، وهتقول لك يا حبيبتي عشان تخفي اهي المذاكرة دي الدواء المر جات معايا. واخد بال حضرتك؟ ان انا اقول له طريقة مقنعة، مش انا اعيشه في اوهام مذاكرة حلوة. يا راجل انت نسيت، ده الراجل بيقول لك انا اهرب من المدرسة. نسيت، الله يبارك فيك. دعيت لمدرسة سنة و... ساعات لان انا بتعامل المعلومة مهمة يعني ازاي. نعم. بحاول اناقش الدكتور او ابني المعلومة نفسها. نعم. بيبقوا في المادرة نفسها مثلا، حتى لو كانت كلمة مثلا دي كلمة العضوية بنعمل منها كذا بنوصل لكذا. هايل. فدي بتدي عنده ايه بقى؟ ايه حب صح يعني. لكن انا دي برضه مساله رياضه وفي مساله صعبه وكلها، بس مشكله الولد برضه ليها حتى ما يعني صعب في الحاجه، فالبص تلاقيه يعني انتصر في حاجه. صحيح. متشجع. ممتاز يا عمي. بس عارف حضرتك لما نشوف امام خطيب مثلا وانا مش مستريح له نفسيا وهو بيقول اجمل المعلومات، تلقي المعلومات منه هيبقى شكلها ايه؟ قافل. انا لو انا عملت له ان فصصتها له، عارف حضرتك لما تروح لدكتور اصطف جامعه استاذ، لكن يقول لك انت قدامك من ست شهور لسنه، هتطلع تقول ايه؟ ده ما فهمش حاجه. هتروح لطبيب لسه ممارس عام لكن روحه حلوه، هتقول والله خفيت. وانت طالع من العياده يقول لك ازاي الصحه، تقول لا ده انا تمام الحمد لله. ليه بالظبط؟ صحيح. فاهم جدا يا عمي، تعريف تاليف. عرفته، حصل بينه وبينه ألفه، لما هكلفه واقول له اعمل هيعمل. ابني عنده سنتين وثمان شهور، ربنا يبارك فيه، عصبي ويكثر من العض. ممتاز. والعصبية ويرمي نفسه عندما يكون محتاج أي شيء. الأطفال قلنا إن هما معاهم إيه؟ الريموت كنترول بتاعنا. فلو القناة وهو بيقلب جت بس ثبت. عارف سياسة الاستيطان؟ إن هو بيشوفك تراجعت خطوة يقدم هو 10 خطوات. فأنا حسيبه. طب لو عضني هعضه ليه؟ عارف لما الشوربة سخنة أنا عايز الشوربة أنا عايز الشوربة، فأنت تروح ملعبه تقول له طب يلا اشرب. إيه ما تاخد يا بطل، دي شوربة جميلة. فهو هيقول إيه؟ لا. دي أول جزئية. تاني جزئية إن هو لو قعد يتنطط في الأرض وأنا تراجعت خطوة هو مش هيسكت. بص حبيبي اعمل اللي انت عايزه، اللي انا قلته لك مش هيجي بالطريقه دي. اتفضل. هو السؤال من سنك انت مبدا معقول الدلع من سن كام؟ من بدري جدا، يعني مثلا من سنه ونص. لكن قبل كده؟ قبل كده يعني لا، حاليا انت عايز حاجه معينه. ايه حاجه زي ايه مثلا؟ عايز حاجه مثلا مش حاجه اه هيفصلها مثلا. لا لا طبعا، انا بتكلم عن الحاجات المتاحه. ان هو مثلا وانتوا بتشتروا حاجات من كارفور فمسك شوكولاته وانت مش مستعد او لسه جايب شوكولاته او هو عنده حساسيه. لا طب ده اصل هم احنا عندنا حاجه اسمها الخجل الاجتماعي كاباء، ان يجي مثلا جالك ضيف وداخل بعلبه شوكولاته فانت قاعد مع الضيف يقول لك بابا عمه جاب دي، فانت ايه تتكسف. طيب افتح، طيب عمو يقول له افتح يا بيه خد، وانت يا ابن الذين. فالطفل بيستغل الخجل الاجتماعي، يستغل باحراجنا. طب لو انا انسقت لا، فانا هقول له حبيبي طلع العلبة دي بره ولما عمو يمشي هنتفاهم. يبقى هو جاب فكره ايه؟ ان الطريقة دي مش هتنفع. طب بدأ يرمي نفسه في الأرض حسيبه يضرب نفسه إلى حد، لأن هو ممكن عارف اللي هولع في نفسي، فلما لا حد مش هيروح يلا لا لقيته هيأذي نفسه همنعه. ما تعملش كده عشان انت عارف ان انا اقوى منك وممكن اعمل معاك اكتر من كده. اسكت وما استجبش له. هو كفايه كده ولا ايه يا جماعه؟ بجد بس انا تعبت صراحه. خلينا نكمل. احنا اللي تعبنا كده. هو الاخ بيقول عشان حضراتكم تاكلوا يعني وكده، فبيقول لي 10 دقائق، فانا صراحه قسيت عليكم وقلت روح اخلص الاول معلش. كيف اقنعه الا يسمع الاغاني؟ كم سنه؟ وايضا ان يواظب على الصلاه. بصوا حضراتكم بنتي فاطمه ربنا يهديها ويهدي ابوها امين، فوجئت ان هي جايه تقول لي ايه؟ ابي كلم الزغلول الكبير بره عاوزك. نعم فاطمه. الزغلول الكبير اللي هو مين؟ قالت لي تيتا. في بيتنا تبا لك. فقلت لها تومي انت منين دي؟ قالت لي عمو السواق اللي بيجيبنا كان واقف قدام قهوه فسمعت واحد بيقول لواحد ده عطاير، واخد بال حضرتك عطاير. فاشكاليه الاغاني والمزيكا والمهرجانات بقى واوكا وارتيجا والجو ده، هو احنا في البيت مفيش مزيكا، عند تيتا في مزيكا، المستر في المدرسه في وهم بيكتبوا الواجب بيشغل الموبايل مزيكا، سواء مش انت بس اللي بتربي. ففقالهم عارفين استراتيجية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان في مرحلة مبكرة. إن الطفل شايفني أنا كبابا عايش مع القرآن كلام الله، شايفني أنا مش بقوله، شايفنا إن إحنا بنجتمع أنا وماما ونصلي. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. في بعض التفسير قالوا فرادى قبل الزواج ومثنى بعد الزواج. عندي توأم 5 سنوات أولاد اللهم بارك. أين الدورات أو الأماكن المتاحة لتنمية مهاراتهم وإشغال وقتهم نظرا لحركتهم الزائدة؟ وهل إشغال وقتهم دائما بالدراسة ولعب الرياضة إثقال عليهم؟ طبعا الرياضة اللي بيحبها. أنا مثلا عارف إن بص افتكرت حديث بمناسبة السباحة، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة المنورة قال صدام، فلما بلغ ديار بني النجار، بني النجار دول هم مين؟ أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتبسم فلما رأى الأطم تلال مرتفعة قال هنا كنت ألاعب أنيسة. هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وعمره كم سنة؟ 6 سنين. رجع في الهجرة وعمره كم سنة؟ كام؟ 40 و13 صلى الله عليه وسلم 53. قال فلما رأى الأطم ابتسم وقال هنا كنت ألاعب أنيسة. أنيسة جارية في مثل سنه صلى الله عليه وسلم من بني النجار. وقالوا وهنا جواز لعب الولد مع البنت في مرحلة 5 سنوات 6 سنوات. وهنا كنا نطير لنا طائرا عصفور، كنا نطير لنا طائرا فكلما طيرناه سقط، كلما طيرناه سقط وأراقب أنيسة صلى الله عليه وسلم. وهنا تعلمت السباحة في بئر لبني النجار. قالوا أن من صفات كمال الرجل أن يتعلم السباحة، من صفات الكمال، لأن الله عز وجل يختار للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الصفات. فأنا سمعت الحديث ده فقلت هي السباحة، تعالى يا فارس روح العب سباحة. بابا مش بحب السباحة، أنا بحب الكورة. كورة فارس ولا السباحة؟ بحب الكورة. وبابا سباحة. فسمعت الشيخ سباحة. فطبعا بيعمل حاجة مش بيحبها فبيطبش بقى. يبقى الرياضة أنه اللي بيحبها. طب الرياضة بتعمل ايه؟ بتخرج الطاقة الزائدة عند الطفل، وكمان أجمل معها الأماكن المفتوحة. حضراتكم فاكرين أنطونياد الزمان وحديقة الورد والكلام الطيب الجميل ده؟ الحاجات دي تنعش نفس الطفل. ممكن تروح المنتزه الصبح بقى، يعني تروح المنتزه الصبح برضو لسه ماسكه نفسها لغايه دلوقتي. الاماكن المفتوحه بتخلي الطفل ينطلق يخرج الطاقه، فلما يرجع البيت بيبقى ايه؟ طلع معظم اللي عنده، فمش هيقعد يرازيكي. بالظبط كده. والدراسه طبعا الدراسه على قدر سعة الطفل. يعني مثلا أحدث الدراسات تقول إن الطفل يقعد عن المذاكرة صورة مستمرة من 15 دقيقة ل 45 دقيقة وياخد راحة ويرجع تاني. 15 دقيقة ما بيقعدش؟ من سن كم سنة دي؟ انت قلقان ليه؟ من سن 6 سنين. لغاية كام يعني؟ وانت شغال بقى يعني كل ما بيكبر كل ما سعته تبقى اكتر. ثانوية عامة ممكن يقعد كتير قوي لو هو هدف واضح زي الرجل الطيب اللي ورانا. اولادي عمرهم 12 سنة و7 سنين وعلاقتهم سيئة جدا ببعض، يصل الامر احيانا الى الضرب بعضهم، يصل الامر بعض ده الطبيعي فندم. انا عايز اقول لحضرتك ان مش طبيعي ان علاقتهم تبقى سيئة، لكن طبيعي ان هو يكون في بينهم ايه، وضرب ومصارعة. وده كم واحد ركبه متعورة من حضراتكم؟ كم واحد؟ صح، كلنا. جت منين؟ اخويا زقني على السلم، بلعب كرة كحتت، واخدين بال حضراتكم؟ فالمشاكسات اللي بينهم صحية لكن علاقتهم سيئة. هل حضرتك الاب تقريبا مش موجود طول اليوم في العمل؟ ربنا يعينه. يعني انا اب وام، مفيش حاجه اسمها اب وام. طيب طول اليوم في العمل هو كان 12 ساعه مثلا. الاولاد يعني طبعا احنا كلنا في مركب واحده وكلنا معظم وقتنا في الشغل، لكن ممكن اصحى معاهم بدري ساعه عن شغلي وافطر معاهم وشوف ايه اخبارهم. في عبادة اسمها التفقد. قال مالي لا ارى الهدهد. قال ماذا فعل صاحبكم؟ ان انا اتفقد واشوف دنيته عاملة ازاي واديله معاني. طيب الطفل بيتعلم ازاي يدافع عن نفسه؟ مش ممكن نلاقي ان طفل كل يوم يجيلي مضروب او سندوتشاته مش معاه او كذا او كذا، بيتعلم ازاي يدافع عن نفسه؟ في اخواته. حد له رأي تاني؟ في بابا. المصارعة مع ابني هعلمه ايه؟ هعلمه هنا لا، تحت الحزام لا، الضربة دي قاضي وجعتني قوي، وانا اديله واحدة فيها ايه، خفيفة وفيها شيء من القوة. طيب لو حد زي بالظبط البنت اللي قلت لكم هتعمل ايه، هعلمه ازاي يدفع عن نفسه. ما احنا يا ابني لو حد في اعلك عين في اعله الاثنين، فبالتالي يجيب لي نصايب. لكن في حاجه اسمها التدرج، ان انا هقول له ما تستخدمش معايا الاسلوب ده للولد زميله، يعني خلي بالك انا ممكن اضربك. طب انا هقول للميس، طيب لو عملت كده تاني، طب تعالى بقى. اللي هو السلم التصاعدي في الدفاع عن النفس. فدي نقطة. النقطة ان هما بيحبوش بعض، علاقتهم سيئة. ايوة معيش دي كلمة عامة، علاقتهم سيئة يعني في مشاكسة بينهم ولا لا، ولا بيكرهوا بعض. والله لو في مشاكسة بينهم دي صحية، ودي من الحاجات اللي ممكن تعدي. لكن لو بيكرهوا بعض ويتمنوا لبعض الشر، هنا يبقى في مشكلة، لازم الأب تواجده يبقى أكتر في يوم. ابني عنده استع يعني يعاقب، يصاحب الأول، يصاحب ويعلم. يعني معلش بالبصورة تنصح، خلي بالك أخوك الكبير أقول للكبير حن على الصغير عشان يتودد إليه، أو أقول للصغير احترم أخوك عشان يقدر يتعامل معاك. مش هي دي عمي، انما ازاي؟ ان احنا قاعدين مع بعض. هقول لحضرتك، والدي عليه رحمه الله فرق بينه وبين عمي 30 سنه، يعني بابا عليه رحمه الله كان اكبر من عمي ب 30 سنه. فانا كنت بلاقي بابا الله يرحمه بيبذل قوي مع اخوه ده عمي الله يكرمه. فبقول له بابا انت ليه بتدلعه؟ يعني فرق بيني وبينه مش كبير. قال لي يا ابني بكره تعرف معنى يعني ايه اخ كبير. التربية عملية تراكمية، ان احنا قاعدين مع بعض هحكي لهم قصة. فاكرين حدوتة قبل النوم؟ حدوتة قبل النوم دي من اكثر الحاجات اللي بتعمل تعديل سلوكي للطفل. ازاي؟ احنا عندنا في حاجة اسمها العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل اللاواعي بيشتغل اثناء ايه؟ النوم. فأنا ابني عمل سلوكيات وحشة، فماما جاية بتحكي له أو بابا، طبعا ده في سن قبل ال 12 سنة، في سن 5-6، فبحكي له إن الأرنب عمل كذا كذا وكذا كذا من غير ما أقول له زيك، هو حينام العقل اللاواعي هيشتغل إن السلوك السيء بتاع الأرنب وحش وقعه في المتاعب، فكل ما هيبقى عنده استعداد للفعل هيفتكر مين؟ الأرنب. طب في السن الأكبر لو نجحت في المرحلة الأسبق هنجح في اللي بعدها. طب في دي حديث المؤانسة، يا ابني انت متعرفش انا وعمامك كنا بنعمل ايه في بعض، صح عمي؟ انا وعمامك كنت بقعد اقول له، يعني انا الاخ الاصغر بالنسبه للاخوات، واقول له مثلا كان اخويا الاكبر مني بيأذيني كتير، فوالدتي الله يرحمها كانت تقول لي يعني ايه خليه يأذيك مره واثنين، هو لما لقيت ما بتردش عليه هيبطل. وكان بيبطل؟ بطل. ده بركة، دي بركة الحجة. لكن في واحد ممكن ما يبطلش. قالوا فعلا. بقول لأخويا الكبير كان بيعمل كذا، وكانت والدتي تقول له سيبه يعمل مرة واثنين وأنت ما تردش عليه. تمام. بطل بعديها. هو يزين. في حاجة مهمة قوي عمي. بطل. إن مش كل الناس يصلح معهم دي. لأنه ممكن في ولد تاني ياخدني بقى اخويا وحبيبي، أيوة. لكن هو رايح وهو جاي بقى يزبطني، يقول له شفت الانكل بتاعت المصارعه والجودو الحركه اللي جابه ازاي، تعالى ديب يا ابني انا مش لكن لازم مره اروح جايبه انا بقى، أيوة. واخد بال حضرتك؟ فحسب نمط الطفلين ممكن طفل يكون ضحيه واخوك كبير بيبتزه. يعني ايه بيبتزه؟ اما ان هو عايز يعيش دور القوة عليه، او ان هو بياخد مصروفه وياخد الحاجات الحلوة بتاعته، ولو اتكلمت هضربك وروح اقول لبابا وبابا هيضربني وانا هنروح من بعض فين؟ والله فعلا. ففي حاجات ممكن تعدي وحاجات لابد من فرض عقوبات. معلش احنا انا تعبت، معلش سامحونا. فهناخد ثلاث أسئلة ونتوقف. ابني عنده استيعاب للمادة الدراسية في المدرسة وتقييم ممتاز ما شاء الله، ومحب جدا للمدرسين، ولكنه في المذاكرة سيء، فالتحصيل في النهاية جيد أو جيد جدا، ومع ذلك إذا دعم المدرسة والدروس بالمذاكرة هيبقى ممتاز، ماذا أفعل معه؟ في أطفال مبدعين. يعني إيه مبدعين؟ يعني يذاكر يجيد تربية الأفكار، يذاكر فترة صغيرة وتلاقي نتائجه زي البطل ده ما شاء الله. طب ده أنا أعمل له إيه؟ أكلفه بالمهمة وأسيبه يأخذ الميد ترم، أقول له أنا ليا النتيجة. ده اللي هو من النوعية أنه اللي بيذاكر حبة صغيرين لكن إيه نتائجه كويسة، وأشوف أجرب المتر لقيت النتيجة كويسة أنا هستمر على كده. لكن إرهاقه بذاكر ذاكر ذاكر وهو نتائجه كويسة. مرة أخ بيقول لي إيه، لا لازم أقول له ذاكر، مش أنا أبوه، مش ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يبقى أنا بقول له يا ابني اللي بتذاكر ذاكر يا حلاوة ما شاء الله. فطبعا ده بيبقى يرهق له وبيخليه يبتعد عن المسار اللي انت عايزه. لكن انا هعمل ايه مع النوعية دي المبدعة التي تجيد تربية الافكار؟ هقول له الامتحان اهو، هسأل مدرسينه اخباره ايه، يقولوا ممتاز. انت تقول ده الواد ما بيذاكرش اصلا، ده بيقعد ساعتين ثلاثة على المذاكرة. أصل إحنا الجيل اللي تربى إن أنت ما دام في ثانوية عامة لازم جيلك أتب، تلبس نظارة، لازم تقعد 6-8 ساعات 10 ساعات تذاكر. مع إن كان في زمايلنا اللهم بارك مذاكرة مركزة قليلة لكن من أول يوم، وفضل الله بيتفوقوا. فحسب نوعية ابني. عمر 10 سنين وكثير الأسئلة في كل شيء، ولكن في بعض الأحيان أكون مجهد ولا أستطيع التجاوب معه في كثير من الأسئلة. هو أصغر الأبناء. طبعا من علامات الإبداع في الطفل أن يكون كثير التساؤلات، من علامات الطفل المبدع أن يكون أسئلته كتير. طب وأنا صحتي عامل فيها إيه؟ ما أنا جاي أنا تعبان، هو عليها من أسئلته ولا من أسئلة مامته؟ أنا هجاوبه على قدر سعتي النفسية، وهقول له طب ممكن نأجل بقية الأسئلة وقت أكون فيه مرتاح. بص اكتب لي الأسئلة، طبعا هو هياخد وقت، الأسئلة كتير هياخد وقت في الأسئلة دي. نقول له طب ممكن نجدول الأسئلة، يعني كل يوم 3 أسئلة على مدار الأسبوع نكون خلصناهم. أتفاوض معاه واديله اللي هو عاوزه. يعني أنا مثلا ممكن أقول لأ، لكن لأ بإيه؟ بمعلمة. ممتاز جدا. مهم قوي إن أنا معرفش أجاوب على السؤال، إنه ما يشوفش بابا سوبرمان، إن لو أنا معرفتش أقول له تعالى نسأل المتخصص فلان، أو ندور في الكتاب الفلاني، أو نبحث على الإنترنت. يبقى أنا كده نميت في ذهنه إيه؟ إن ما فيش حد بتاع كله، مصر المصريين بتاع كله من أيام سيدنا يوسف، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب مدام حضراتكم لستم أهلا لتأويل الأحلام، قلت أضغاث أحلام ليه؟ إن أنا أربي فيه مهارة البحث، إن أنا إنما شفاء العي السؤال، إن أنا لو أجهل حاجة أقول أنا أجهل. نريد من حضرتك كيف لنا بمنهج تربوي متكامل. طبعا منهج تربوي متكامل صحيح، لكن أقول لحضراتكم لعل لقاءنا ده البداية، وإحنا نبحث وإحنا نشوف لقاءات شبه لقاءنا ده ونحرص على الحضور، نقرأ الكتب اللي إحنا قلناها. وما رأيك بجون غري؟ جون غري أنا قابلته شخصيا، هو رجل ينقصه الإسلام، رجل سوي جيد حسن المعشر، عالم أمريكي، أمريكي له مركز أسري وتربوي في أمريكا كبير جدا، مركز كبير جدا اللي هو جون غري اللي احنا قلنا اسم كتابه. لكن طبعا في بعض الكتب صافية علمية صافية، وفي بعض كتب أخرى لأي حد. أصل أقول لحضرتكم من إشكاليات الكتب المترجمة إيه؟ إن لو المترجم علماني هياخدك في سكة، لو المترجم رجل فلسفي هياخدك في سكة الفلسفة، لو المترجم رجل سلفي هياخدك ويؤصل لك ويقعد لك. هي دي إشكالية الكتب المترجمة. وممكن طبعا في الكتب الغربية تلاقي كده لمحة كتف الحادي. فأي كتاب، أنا قلت لكم الكتاب ده مش كل المؤلفات، فأي كتاب غربي لازم نسأل عنه متخصص. الكتاب ده فيه إشكاليات. ممتازين جدا، اسمهم الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، والجزء الثاني لماذا يتصادم المريخ والزهرة، جميل جدا. كيفية التعامل مع من لا يستجيب بكل اللي قلناه، أو يستجيب ولا ينفذ. يستجيب ولا ينفذ يبقى المشكلة عندنا، يبقى هو بيدينا حقنة مسكنة. ليه؟ يا إما خايف من عقاب، أو إحنا بنكلفه حاجة فوق طاقته. كيف نغير أساليب التربية؟ أساليب التربية لا تغير، ده منهج، لكن ممكن نعمل إيه؟ التنويع. يعني في اليوم لازم يبقى عندنا وجبة متكاملة. يعني فاكرين زمان لما كانوا يلفوا التلفزيون ويشيلوه أيام الدراسة؟ ابني جاي من مدرسة، ماما أشوف بس ألعب جيم، أشوف بنتين، ذاكر بكرة تندم لما تلاقي زميلك كلهم نجحوا وإنت الوحيد اللي فاشل. ممتاز جدا له جرعة، عايز يشوف فيلم كرتون، هو جاي من مدرسة. لا ما أنا بتكلم على الجزء بتاع الأطفال. نعديها شباب والشباب. الشباب هيعرف يفلت مني ويشوف في أي حتة تانية. الطفل أنا حاطط قواعد معاه وهو مشترك فيها، فلما يجي من المدرسة عايز يغير هدومه ويتغدى ويذاكر. يا فندم ده في المدرسة 6-8 ساعات مفروم، انت فاكره كان في النزهة؟ ده كان مفروم في المدرسة. يبقى نديله ايه؟ حلو كده فرس. يبقى نديله ايه؟ جرعة، جرعة ترفيهية مش طويلة ولا قصيرة، انما زي ما بيقولوا ايه، بل ريق. ويلا بقى يا بطل يا ماما. طب 5؟ لا احنا اتفقنا لما تخلص، لو خلصت بسرعة ممكن ان احنا ايه. طيب الراحة البينية يعمل فيها ايه؟ حرة. يعني قعد ساعة متصلة، ساعة لربع، ونديله ربع ساعة يعمل فيها ايه؟ حرة. عايز يريح على السرير، عايز يعمل اي حاجة، هو اللي هو عايزه. ده بيربي فيه ايه؟ عارف حضرتك ليه الشركات المالتي ناشونال وشركات البترول بتعامل موظفيها بطريقة معينة بتخلي كل الناس ايه ده اشتغل في شركة بترول، الله يسهله. ليه؟ مش بس الدخل، يقول لك ده انتوا ايدكوا في اللبن، دول مدلعين ايه موظفينهم، ده في قرض بدون فوائد، وجايبين لك عربية، وليك شهر في السنة الله أكبر وما شاء الله وليك شهر في السنة أجازة مدفوعة الأجر. ده بيربي عند الموظف ايه؟ ولاء وانتماء واستجابة لخطة المؤسسة. فلما أنا أشبع له جوانبه كلها، أكل الأكل اللي بيحبه، لعب اللعب اللي بيحبه، غلس الغلاسة اللي بيحبها، ضايقني المضايقة اللي هو بيفضلها، وقعد معانا، بيقولوا من سمات الأسرة الصحية الاجتماع على الطعام والاجتماع على الشعائر. يعني العلماء الغربيين الغير المسلمين قالوا البندين دول الاجتماع على الشعائر، انه احنا نجتمع على الشعائر الدينية. سامحوني والله كان نفسي اجاوب الباقي، ولكن ان شاء الله لعل وعسى نلتقي بحضراتكم. اكرمتونا واحسنتم وفادتنا ورفعتم خسيستنا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يربي أبناءنا وأبناءكم، وأن يصلحنا وإياكم، وأن يجبر قلوبنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله. لسه الله ملتهاش عشان نصبر عليكم ان شاء الله. مش هقدر اتكلم. طب نجيب لحمه وجبال وخيمه كده يعني، ممكن يعني عادي على حساب كمان، مش هفتح. ايه رايكم؟ جزا الله خيرا. كما بين لنا ان التربيه ده ورود من الاشواك، فاعطانا كثير من الورود وحضرنا من بعض الاشواك. فلا ننسى بعض الأشياء التي قالها، تربية الوالد لوالده لابد أن تكون في إطار التفاهم المتبادل بينهما، فمن كان له صبي فليتصابى له. لن تستطيع أن تربي أبنائك إلا بما هو فيه، لا تعاتب ولدك إلا حين يسقط عنه غضبه، شارك أبنائك في حياتك، تكون أقرب لهم، وكن صديقا لهم، واكتشف ما يريدون، لا تكن ممولا في البيت فحسب،

الفكرة ان تفاعل النشا او الدي مع اليود بيدي لون ازرق. بس انا عملت ايه؟ انا خلعتكم شوية، طولت وقت التفاعل، خليت التفاعل يعني اللون يظهر بعد فترة. اللي اخر التفاعل ده او اخر ظهور اللون هو ايه؟ لا، فيتامين سي. قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. حاربوه يا عداه، كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. حاربوه يا عداه، كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه؟ كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه؟ ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، الرحمن. علم القرآن، علم القرآن. خلق الإنسان، خلق الإنسان. علمه البيان، علمه. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران، فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يجفوه صواب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا الدكتور إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.